أن من قوله يرى كثير من العلماء أن وقته أي الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، فإذا رأت الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد. نحن لا نعلم في السنة تحديدا لسن البنت التي قد تحيض، هذا أولا. وثانيا ينبغي أن ينظر إلى صفة دم الحيض الذي طرأ على هذه الفتاة قبل أن تبلغ السن المدعاة وهي 9، وبخاصة أن الربط حكم شرعي بسنة معينة قد لا يكون ربطا بأمر معروف محدود، فكثير من العائلات لا تسجل لا في الذهن ولا في الورق سنة الولادة، فذلك سنة الوفاة، فقد لا تعرف الأم فضلا عن البنت قديش عمرها بالضبط. لذلك ليس من المعقول أن الشرع ينوط الحكم بأمر قد لا يتيسر لكثير من معرفته، بينما قال دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. حينئذ فلتنظر هذه التي رأت الدم لأول مرة ولو لم تبلغ السن المذكورة.